السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله لا ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. قرأ القارئ الكريم جزاه الله خيرا من خواتيم سورة لقمان: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده الى اخر الايات. الامر بتقوى الله تبارك وتعالى مبثوثة في القرآن في مواطن كثيرة. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، الأمر بالتقوى أن تكون عبدا تقيا، أن تجعل بينك وبين النار وبين عذاب الله، اللهم اغفرنا عذاب النار وأعدنا من حال أهل النار. فالأمر بتقوى الله كرر كثيرا وذكر كثيرا، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إن كان أحد الناس يعذبون الناس فهذا غاية ما في قدرة العبد حينما يعذب آخر. إن اشتد العذاب اللهم ارفع البلاء عن أهل البلاء يا رب العالمين، يكون مآله إلا أن يموت هذا الشخص. أما عذابه تعالى فليس كعذاب أحد، يعذب المجرم في نار لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تريحه. كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، تتقطع الأنساب يوم القيامة، لا نسب ولا حسب ولا جاه، كل يقول نفسي نفسي. تخيل حبك لأبيك لأمك تخشى عليهم في الحياة شوكة تؤلم قدمهم، يوم القيامة ترى الواحد منهم فتقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الكل يبحث عن نفسه، هل سينجو أم لا، سيثقل ميزانه أم لا. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وكل هذا لا ينفي وجود الشفاعات بين المؤمنين، وإنما المراد في هذه الآيات في سورة لقمان إنما يكون هذا في البدء، في بدء الحساب والنشور وفرار الناس إلى محشرهم وبحثهم عن العرض على الله تبارك وتعالى. بعد ذلك تبدأ الشفاعات حينما يقول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. إن وعد الله حق، وعد الله لا يتبدل لا يتغير، لا يخلف الوعد، وعده لعباده للمؤمنين لا يخلف. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا الحق وهذا الوعد ليس واجبا عليه، بل هذا من عظيم تفضله على عباده، فليس شيء واجبا على الله، ومعاذ الله أن يوجب أحد على الله شيئا، بل حق الله، بل حق العبيد على، بل حق العبيد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا، هذا حق أحقه على نفسه ما فرضه عليه أحد. إن وعد الله حق، لذلك في الخطبة النارية التي يلقيها الشيطان في قعر جهنم يقول كلمات نارية قليلة ولكنها موجعة. إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة بحبائلها وخداعها لا تغر إلا القلوب المعلقة بها، أما من علق قلبه بالله قام لله ونام على هديه، قام والآخرة همه، فهذا لا يخشى ولا يخشى عليه، سيجمع الله غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة يفر منها ويتفر إليه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أمر عجيب والله، في مواطن كثيرة الله يحذر من الشيطان، هو عدو لكم لا تتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. المؤمن المسلم يقرأ الآيات وما زال فصيل منا يتبع الشيطان، يقرأ الآيات هذا عدو لك لا تتبعه، هذا لا يريد لك مصلحة ولا نجاة، إنما يريد أن يكون أن تكون تبعا له في النار. وما ذلك ومع ذلك ترى فئام من الناس أبوا إلا أن يسيروا على نهج الشيطان، وتتعجب من ذلك، يقرأ التحذير ويأبى إلا أن يسير خلفه، وهذا ليس بالعجيب. ترى أحدهم يذهب ليشتري الدخان السجائر ومكتوب عليها التدخين يسبب السرطان، ومع ذلك يشتري ويبذل مهجة قلبه اللي هو المال، الذي هو المال، ليشتري شيئا يكتب عليه هذا يسبب السرطان. فإذا كان يفعل ذلك فلا تتعجب حينما يقرأ القرآن الذي فيه أن الشيطان لك عدو، مع ذلك يتبعه. إن الله عنده علم الساعة، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. علم الساعة أي يوم القيامة خص به رب العز، الله خص به نفسه، ما أعلم به لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يأتي خير الملائكة إلى خير النبيين فيسأله متى الساعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من المسؤول عنها أعلم من السائل. من المسؤول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من السائل؟ جبريل. في هذه البقعة التي يجتمع فيها الأمينان لا هذا يدري ولا ذلك يعلم، وهذا من عزته تعالى، خاصة من عزته تعالى أنه ما أخبر أحدا بيوم الساعة، بل لا يعلم ذلك إلا الله. أحد المفاتيح مفاتيح الغيب الخمسة. ومن المضحكات المبكيات في مسألة علم الساعة ما حكاه القرطبي عن قصة وقعت في الألف الأولى أو بعدها بيسير في مصر، أن أحد هؤلاء المقابيل خرج على الناس وقال أن القيامة سوف تقوم الجمعة القادمة، فصدقه الناس وقاموا يتوبون ويردون المظالم ويبذلون الطاعات، قضي الأمر، القيامة ستقوم الجمعة القادمة. مر السبت والأحد والاثنين، أتى الجمعة، انتظر الناس الساعة، ما قامت قيامة ولا غير ذلك. عادوا إلى الرجل، كانوا من المريدين له من أتباعه، أين الساعة؟ ألم تعدنا؟ ألم تمنينا؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم هذا إلا غرورا. متى الساعة؟ قال لا تقلقوا اطمئنوا، إن البدوي قد شفع عند الله فأخر لكم الساعة. العجب ليس في دعوى الرجل أن الساعة ستقوم مثلا في الجمعة القادمة، إنما العجب ممن صدقه. الجمعة القادمة الساعة، أين علامات الساعة؟ ما رأيتم الدجال ولا الدابة ولا ما رأيتم العلامات الكبرى، ولا نزل المسيح فليس العجب ممن يفتري على الله كذب، وكثير ما هم، إنما العجب ممن يصدقه وينسج على حبله وحبائله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله يعلم ويقدر، يقدر ذكرا يقدر أنثى يقدر الاثنين. وعلم الآدمي بنوع الذكر هذا علم ناقص، ونقصه من وجوه. الأول أن علم الآدمي بما في الرحم لا يكون إلا بعد وقت، لا يكون في اللحظة الأولى مثلا، بل بعد أن تمضي عدة بضعة أشهر. هذا أمر. الأمر الثاني أنه علم لا يكمل إلى درجة اليقين، قد يكون يحدد أنه أنثى ثم يكون ذكرا مثلا. ثم الأمر الثالث من نواقص هذا العلم أنه علم فقط لا يتبعه تقدير. هم علموا والله قدر وعلم، فالله يقدر ويعلم. أيضا شيء بشيء يذكر، أحد هؤلاء الذين قالوا، الذي قال أنا أخلق كخلق الله، كيف؟ قال سوف أخلق لكم دودا، يأتوني بلحم قديم ودم وطين، فوضعها في إناء في قارورة وأحكم الغطاء وتركها بضعة أيام، ففتحت القارورة وجدوا هذه الأشياء تحولت إلى دود حقا. تعجب الناس، الرجل يخلق دودا يخلق كخلق الله. فأتى أحد أهل العلم، وهكذا العلم صخرة تحطم هذه الشهوات البالية الخائبة الخاطئة، قال أنت خلقت؟ قال نعم. قال كم دودا في هذه القارورة؟ فبهت الذي كفر. لما؟ لأن الذي يخلق لابد أن يكون عالما. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ فالذي يخلق لابد أن يعلم، فإذا كنت خلق فلابد أن تعلم. هكذا يأتي العلم حجة على الأدعياء، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا تعلم ما يكون في غد، لا يعلم ذلك إلا الله. قد تخطط وتخطط وتخطط، ويأتي قدر الله على خلاف ما أردت. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لم يقل بأي أرض تدفن، لأنك قد تدفن حيث شئت ولا تموت إلا حيث شاء الله. قد يوصي المرء أن يدفن في مكان كذا فتنفذ وصيته، فقد تدفن حيث شئت ولكن لا تموت إلا حيث شاء الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم الله خيرا.